انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Look how they strike for you comparisons, but they have strayed, so they cannot find a way.